بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أخي الكريم، إن قسوة القلب تعتبر من أعظم الآفات التي تضر بحياة المسلم، الحياة الدينية، وتضر به في حياته الأخروية. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك أربع أشياء ذكرها العلامة ابن القيم تسبب قسوة القلب، منها كثرة الكلام، وكثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة المخالطة، أي كثرة المخالطة للناس. إذن ففي المقابل من الأسباب العظيمة التي تؤدي إلى لين قلوبنا وترقيق قلوبنا تقليل هذه الأشياء الأربعة. فيقلل الإنسان من نومه وأكله وكلامه وأصحابه، ويخلو بربه سبحانه وتعالى. فليكن للمسلم أوقات يخلو فيها بالله، يراجع حساباته مع الله. ذكروا أن الشيخ مقبل رحمه الله نظر في المرآة ذات يوم فرأى شعرة بيضاء ظهرت في لحيته الصغيرة التي كانت كوسج، فجعل يقول: ماذا قدمت للإسلام يا مقبل، ماذا قدمت للإسلام يا مقبل. لا شك ولا ريب أن المسلم لا بد له من ساعة يخلو فيها بالله، يحاسب نفسه، يراجع نفسه، يعاتب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإن من أعظم قسوة القلب الركون إلى الدنيا والخلود إليها، والأماني وطول الأمل والغرور بالدنيا، فإن هذا من أعظم ما يضرب القلوب بالقسوة عياذا بالله. فعلى هذا المسلم يرضى بالقليل ويستعد للرحيل ويعمل بالتنزيل. هذه هي التقوى التي أمر الله عز وجل بها في كتابه الكريم، وجاءت بها الأحاديث الكثيرة: أن نرضى بالقليل، وأن نستعد ليوم الرحيل، وأن نعمل بالتنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك أخي الكريم من المتقين. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، كذلك أيضا قراءة القرآن بكثرة. فليكن وردك في اليوم جزئين، ثلاثة أجزاء، أربعة، خمسة، إن استطعت إلى عشرة. قال بعضهم: كان وردي جزء فما زلت أزيد حتى وصل إلى عشرة. وبقدر زيادتك في قراءتك لكتاب الله عز وجل ازداد الخير في قلبك، ويعظم الإيمان والخشية والخشوع والإنابة، ويصير القلب منيب إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العون والسداد والتوفيق والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.